صيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا وجب القصاص على القاتل فعفى أحد ورثة المقتول فحينئذ يسقط القصاص، ولو عفى أحدهم والبقية عشرة لم يعفوا نقول يسقط، لأن القصاص لا يتبعض، وبالتالي يكون للبقية حقهم من الدية. لو كان العفو على مال فحينئذ له حقه من الدية، إذا لم يكن على دية ولا على مال فبالتالي العافي يكون له الأجر والثواب عند الله عز وجل. من مسقطات القصاص أن يرث القاتل شيئا من دمه. مثال ذلك: قتل ابن عمه وابن عمه له أخ، نقول يجب القصاص. مات ابن العم الحي الآخر أخوه وليس له وارث إلا ذلك الشخص القاتل، فحينئذ نقول يسقط القصاص. وهكذا لو ملك ولد القاتل، مثال ذلك: قتلت الزوجة زوجها، فحينئذ أصبح حق القصاص لأبنائها، ولا يجوز للأبناء أن يستوفوا القصاص من أمهم، ومن ثم يسقط القصاص. لكن قد يعزر القاضي بالقتل في مثل هذه المسائل إذا رأى المصلحة في مثل هذا. أيضا من مسقطات القصاص ما لو مات القاتل، فإذا مات القاتل سقط القصاص ووجبت الدية في تركته. إذا قتل شخص واحد اثنين عمدا فإن اتفق أولياء الاثنين على القتل فإنه يقتل. لو تشاح وكل منهم يقول أنا الذي أريد أن أقتل القاتل، فحينئذ يقدم أولياء القاتل الأول. إذا سقط القصاص في القاتل الأول فيبقى حق القصاص لأولياء الثاني أن يستوفوه. لو قدر أن أحد الورثة ورثت أحد القتيلين طلبوا المال، نقول يدفع لهم المال. كيف يستوفى القصاص؟ قال: طائفة بالطريقة التي قتل بها القاتل، لحديث: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، وهذا الحديث فيه ضعف. وقال طائفة بأن القصاص لا يكون إلا بالسيف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف، وهذا أيضا فيه ضعف. وقال: ولا يمثل، ولعل القول الآخر أنه بالسيف أولى. لماذا؟ لأنه هو الذي تعاهده الناس وتناقلوه من العصور الأولى. لا يجوز أن يمثل بالقاتل ولا أن تقطع أعضاؤه إلا أن يكون ذلك على سبيل المجازات والمقابلة. اشترك 10 في قتل واحد أو 100 في قتل واحد، فحينئذ إن عرفنا القاتل بعينه وكان القتل من واحد فعليه القصاص، وإن كان الجميع قد اشتركوا في القتل فحينئذ نثبت القصاص على الجميع. وقد قال علي: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل أحد لقتلتهم جميعا. لو قدر أن أحد هؤلاء الجماعة لا يجوز أخذ القصاص منه، إما لعدم مكافأته أو لكونه والدا أو عفي عنه، فحينئذ لا بأس أن يقتل أو يشرع قتل الباقيين. لو قدر أن بعضهم غير مكلف، اشترك 10 منهم مجنون ومنهم صبي ومنهم مخطئ والسبعة متعمدون، يقول القصاص على السبعة فقط. وقال طائفة لا يجب القود في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا لأن بعض القتلة لم يجب عليه القود فكذا بقية القتلة، والصواب أنه يجب على البقية القود، لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله ليس بسبب فعل غيره. في حالة الإكراه من يثبت عليه القصاص؟ أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح، فحينئذ على من يكون القصاص؟ نقول الأصل أن القصاص على المباشر دون المتسبب، إلا أن يشترك الاثنان ولو بشيء قليل، فحينئذ يكون القتل عليهما. لو قتل أحدهما أو جرح أحدهما جرحا والآخر جرح 100 جرح، فحينئذ نقول القصاص عليهما. قال ما جرحته إلا جرحا واحدا، نقول شاركت في القتل فوجب عليك القصاص. ولو قدر أنه عفي عنهما لقلنا بأنهما يتساويان في الدية. قال أنا لم أجرحه إلا جرحا واحدا وذاك 100 جرح وتجعلني وإياه سواء، نقول نعم أنتم سواء. قال إذا ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده، هذه المسألة فيما إذا جنى عليه اثنان جنايتين، فإن كانت الجناية الأولى جعلته ميتا فحينئذ القاتل هو الأول، لأنه لم يبقى بعد جناية حياة ويكون القود عليه خاصة، والثاني يعذر لأنه اعتدى على ميت، لأنه اعتدى على ميت. إذا قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني فإنه يقطع القاطع ويذبح الذابح، لأن هذا من العدل. إذا أمر من يعلم التحريم القتل به فقتل، قال اقتل فلانا فقتله، القصاص على المباشر، الآمر يؤدب ويعذر. إذا كان المباشر معذورا في مباشرته، كما لو كان جاهلا بأن هذا القتل ظلم وكان الآمر بالقتل من له ولاية، فحينئذ نقول القتل ليس على المكره أو على المأمور هنا المغرر به، وإنما القتل على الآمر. أمسك صاحبه فجاء شخص آخر فقتله، القاتل عليه القتل. الممسك يحبس حتى يموت لأنه قد حبس صاحبه حتى الموت، وقد ورد هذا عن علي رضي الله عنه، وقال طائفة بأنه يقتل لأنه شارك في القتل، وقال آخرون بأنه يعاقب ويأثم ولا يقتل لأنه ليس بقاتل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالقود في الجروح. إذا حصل في الإنسان جرح فهل يثبت فيه القود أو لا؟ القود إما أن يكون في عضو وإما أن يكون في جرح. أما الأعضاء فإن القصاص يجب في كل عضو بمثله، ومن هنا نأخذ العين بالعين والأنف الأنف والسن بالسن، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولا بد أن ينتهي العضو الذي يراد القصاص فيه إلى عظم. أما إذا لم يمكن، أما إذا كان العضو لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يثبت القصاص فيه. مثال ذلك لو قطع قطعة من لحمه لم تصل إلى عظم الفخذ فحينئذ نقول ليس فيه قصاص. لماذا؟ لأنه لم ينتهي إلى عظم. لا بد أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، فلا يقتص في الجروح للذمي من المسلم، ولا بد أن تكون الجناية عمدا، ولا بد أن يؤمن من تجاوز القصاص إلى مكان آخر. وهكذا لا بد أن يقطع من مفصل أو حد عظم ينتهي إليه. من أمثلة ذلك الموضحة، وهي شجة تكون في الرأس تزيل اللحم والقشرة حتى يكون العظم باديا واضحا، فالموضحة التي تنتهي إلى العظم فيها قصاص. كسر العظام ليس فيه قصاص. لماذا؟ لأنه لا يؤمن فيه من الحيف. ومثله لو قطع من نصف الساعد أو من نصف الساق فإنه لا قود فيه. لماذا؟ لعدم أمن الحود. الجائفة، المراد بها الجرح الذي يصل إلى الجوف، فهذه لا قود فيها ويجب فيها ثلث الدية. هكذا أيضا شجاج الرأس لا يجب في شيء منها القصاص إلا في الموضحة التي تبين العظم، إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة. هناك جراح أقل من الموضحة مثل الدامعة ونحوها، وهناك جراح أكثر من الموضحة مثل مثل الهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي تنقل العظم. فهذه إذا جاء المجني عليه وقال أنا أريد القصاص من الجاني، قيل أنت عندك منقلة، قال أنا يكفيني أن تقتص منه بموضحة، فحينئذ يجوز الاقتصاص منه بذلك. قال والقطع ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة. كذلك لا قصاص في الأنف لأنه لم ينتهي إلى عظم، إلا في المارن وهو الحاجز، وهو الجزء اللين، الجزء اللين من الأنف، فإنه إذا قطع وانتهى إلى العظم فإنه حينئذ يجب فيه القصاص. لا بد في القصاص في الأعضاء وفيما دون النفس من التساوي بين العضوين، يد بيد، لا تقتص ليد برجل، ولا بد أن تتساوى في الموضع، اليد اليمنى باليد اليمنى، ولا تؤخذ إصبع ولا سن إلا بمثلها، لأن هذا هو معنى القصاص، القصاص هو المساواة. لو قدر أن يد إنسان شلا أو مقطوعة بعض الأصابع فقطعها آخر عمدا، قلنا يجب القصاص، فنظرنا في يد القاطع فإذا بيده كاملة نقول لا قصاص هنا. لماذا؟ لعدم وجود المساواة. إذا كانت العين ناقصة في البصر لكنها كاملة، وكانت العين الأخرى كاملة، فاعتدى صاحب العين الناقصة على صاحب العين الكاملة فقطع عينه، فحينئذ نقول يثبت القصاص. لو كانت يد الجاني أقل من يد المجني عليه فحينئذ نثبت القصاص، لأن المساواة لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه. إذا كانت عندك يد صحيحة وعند صاحبك يد صحيحة فإنه يقتص لليد الصحيحة من اليد الصحيحة، أما لو كانت يدك شلاء فقطعتها ويدي صحيحة فلا يصح إثبات القصاص هنا. لماذا؟ لعدم وجود التساوي. ثم ذكر المؤلف الجناية على بعض العضو. إذا قطع بعض اللسان فحينئذ يؤخذ مثله بالأجزاء. قطعت الثلث هو يقطع الثلث. قد يكون لسانك أطول من لسانه فننتظر ننظر إلى الجزء فقط. إن لو قدر أنه لم يطالب بالقصاص وطالب بالدية وهو قد قطع ثلثا وهو قد قطع ثلث لسانه فحينئذ نقول يجب ثلث الدية بالقسط من الدية. لو كسر بعض سن المجني عليه ماذا نفعل بالجاني؟ قال يبرد سن الجاني إذا أمن من انقلاع تلك السن. لو قدر أن الإنسان أصيب بشيء فلا يجوز استيفاء القصاص حتى يبرأ، لأنه قد يسري هذه الجراحة. هكذا أيضا لا، وقد ورد في الحديث أن رجلا اقتص قبل البرء فمات بعد ذلك، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ديته. لو قدر أن السن يمكن أن تعود مرة أخرى فحينئذ نقول لا نثبت القصاص فيها حتى تعود السن الأخرى. لو قدر أنه بعدما اقتص منه سرى جرح القصاص فوصل إلى بقية البدن فمات، فنقول هذه السراية مهدرة، لأن ما تولد عن المضمون، فلأن ما تولد عن المأذون فيه يكون مأذونا فيه. أما سراية الجناية جنى على يده فوصلت إلى كتفه فإنها معتبرة في القصاص والدية، إلا إذا استعجل صاحب القصاص فطلب إجراء القصاص، فحينئذ لو حصلت سراية فإنه يسقط الضمان. من الأمور المتعلقة بأبواب الجنايات ما يتعلق بالدية، فالقتل الخطأ فيه دية على العاقلة، والقتل شبه العمد فيه أيضا دية. ما هو مقدار الدية؟ كانوا في عهد النبوة يدفعون مئة ناقة من الإبل، وقد جعل، وهل الإبل هي الأصل وغيرها يقاس عليه أو أن هناك أصول متعددة؟ المذهب أن هناك أصولا متعددة، يجوز للقاتل أن يختار أيها شاء. ما هي هذه الأصول؟ قالوا إما ألف مثقال، والمثقال من الذهب، ومقدار المثقال قرابة 5 غرام أو أقل قليلا. أما من الفضة ف12 درهم، والدرهم تقدم معنا أنه كم غرام من الفضة؟ 2، وحينئذ يكون 24,000 غرام. قال أو 100 من الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، قال وعلى أهل الذهب 1,000 دينار كما في النسائي. ما مقدار الدية؟ الدية إما أن تكون عمد، وإما أن تكون شبه، وإما أن تكون خطأ. مقدار الدية 100 من الإبل، لكن إن كان القتل عمدا فيجب فيها 30 حقة و30 جذعة و30 خليفة. الحقة لها 3 سنوات، والجذعة لها 4 سنوات، والخليفة الحامل، وتكون حالة في مال القاتل. هذا في دية العمد. أما دية شبه العمد فإنها تكون كذلك موزعة 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ولكنها تكون على العاقلة ومؤجلة لمدة ثلاث سنين كما في حديث المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا. وتأجيلها ثلاث سنين قد ورد إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا وجبت الدية على العاقلة فإنهم يدفعون ثلث الدية في كل سنة. الدية الخطأ تكون على العاقلة ولكنها تكون موزعة بحيث تكون من 20 بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة. وقد ورد ذلك في حديث ابن مسعود عند أهل السنن في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض. ما مقدار دية المرأة؟ قال دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل، وذلك لأنه وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، وقد ورد في الحديث دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكنها في الجراح فيما دون النفس تماثل الرجل إلى أن تصل إلى الثلث، فإذا زادت الدية عن ثلث الدية كاملة فإن المرأة تكون ديتها على النصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عاقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وعلى ذلك لو قطع 3 أصابع فيها 30 أقل من الثلث، لو قطع 4 فيها 20 لأنها أكثر من الثلث. دية الكتاب على النصف من دية المسلم كما ورد عن عمر، وورد مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم. وأما نساء أهل الكتاب فإنها على النصف من دية الكتابي. كم مقدار دية المجوسي؟ قال طائفة 800، ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ونساؤهم على النصف، نساء المجوس على النصف من ذلك. ما هي دية العبد والأمة؟ ديتهما قيمتهما بالغة ما بلغت. لو قتلت عبدا ملكا لغيرك فيجب عليك أن تدفع قيمته ولو كانت أضعاف ديات الأحرار. من بعضه حر وبعضه مملوك فحينئذ نقول نحسب فتكون بمثلا نصف ونصف، نصف دية حر ونصف قيمة عبد. إذا اعتدى إنسان على امرأة فأسقطت جنينها فإنه يجب فيه غرة، إما عبد وإما أمة، ويجب قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. يعني إذا قال دية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة، عبد أو أمة. لو قدر أنه عاجز عن الغرة فماذا يفعل؟ يقول 5 من الإبل تورث عنه، يعني أن هذه 5 يأخذها ورثة الجنين. لو شربت الحامل دواء فأسقطت الجنين فعليها غرة لأنها قد قتلته، ولا ترث من ذلك شيئا لأنها قاتلة. إذا كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة، وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمة. لو قدر أن الجنين سقط حيا ثم مات بعد ذلك ففيه دية كاملة لأنه قد ولد. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزلا.